أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في ذكر الأدلة على تجرد النفس الناطقة. قلنا بالأمس أن المقصود من هذا التجرد هو تجرد العاقلة، يعني الدرجة العالية من تجرد النفس، وإلا الدرجات الدانية فقد ثبتت ذلك، فقد أثبتنا ذلك ببعض الأدلة السابقة. الدليل الأول الذي أقامه المصنف لإثبات تجرد النفس الناطقة هو ما أشرنا إليه، وقد نظم على أساس الشكل الثاني من الأشكال الأربعة، وهو قوله أن ذاتنا حاضرة لذاتنا. وعلى هذا الأساس فهي ليست حاضرة للمادة، وكل مادي فهو حاضر للمادة، فنفسنا ليست مادية. بقطع النظر أن يقرب هذا الدليل على أساس الشكل الثاني كما في المتن، أو على أساس الشكل الثالث كما في حاشية الآملي، تقريبه هذا، وأشرنا إلى بعض المقدمات بالأمس. المقدمة الأولى هي قول الحكيم السبزواري: إنا نعقل ذواتنا. هذه هي المقدمة التي أشرنا إليها بالأمس، من أن كل إنسان ذاته حاضرة عند ذاته، وهي التي يعبر عنها بأنا، ولا يغفل عن ذاته في آن من الآنات، كما أشرنا إليه في بحوث نهاية الحكمة في الفصل الأول من بحث اتحاد العقلي، أو من بحث العاقلي والمعقول. هناك السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المرحلة الحادية عشرة، الفصل الأول، قال: ومن العلم أيضا علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها ويعبر عنها بأنا، لا أنه ذاك العلم هو قولنا أنا موجود. فرق كبير بين أن نقول أن ذاك العلم هو أنا موجود، وبين أن نقول أن قولنا أنا موجود حاك عن ذلك العلم. لأن أنا موجود هذه قضية مركبة من موضوع ومحمول، وهي من العلوم الفصولية الكاشفة عن ذلك العلم الذي عبرنا عنه بعلم الواحد منا بذاته، وإن لم يكن ملتفتا إلى ذاته، كما لو كان نائما فإنه أيضا يوجد عنده ذلك العلم، ومن هنا يقول أنا رأيت وسمعت وتكلمت ونحو ذلك. بل حتى في حالة اليقظة مع غفلته عن العلم الحصولي، فإنه بمجرد أن يحصل له سبب للتألم والسرور يقول تألمت وسررت ونحو ذلك. فكل واحد منا يعلم ذاته، هذه مقدمة. قال: فإنه لا يلهو عن نفسه ولا يغفل عن مشاهدة ذاته، وإن فرضت غفلته عن بدنه وأجزائه وأعضائه. التفت أن هؤلاء الأعلام بصدد بيان أمرين: الأمر الأول أن النفس شيء وراء البدن وأعضائه وأجزائه، هذا أمر. الأمر الثاني أن ذلك الشيء أمر مجرد عن المادة، وإلا قد يكون ذلك الشيء الذي هو وراء الأعضاء والأجزاء يمكن أن يكون ماذا؟ أمرا ماديا، كما لو قلنا بأنه جسم لطيف وليس بكثيف. فهنا الروح والنفس غير البدن وغير الأعضاء، ولكنه لا يثبت ذلك، لا يثبت ذلك لنا ماذا؟ تجرده. إذن هم بصدد إثبات مطلبين: الأول أن النفس شيء وراء الأجزاء والأعضاء، الثاني أنه مجرد عن المادة وأحكام المادة. إذن هم بصدد هذين الأمرين، إثبات أن النفس وراء الأجزاء والأعضاء أمر سهل لا محذور فيه، لأنه يمكن للإنسان أن يلتفت إلى أناه وأنه موجود مع غفلته عن كامل ماذا؟ أعضائه، ولا محذور في ذلك. هذا مضاف إلى أدلة تقدم الكلام عنها أن هذه الأناه شيء وراء هذه الأجزاء والأعضاء، وستأتي الإشارة إليه. إذن المقدمة الأولى التي يشير إليها الحكيم السبزواري أننا نعقل ذواتنا، وهو المعبر عنه بأنا موجود. المقدمة الثانية التي يشير إليها وأشرنا إليها بالأمس، وأن التعقل لا يحصل إلا بأن يكون المعقول وجوده للعاقل، المدرك وجوده ماذا؟ في المدرك، للمدرك، على اختلاف المباني. إذن أساسا لا يحصل عندنا إدراك ولا يتحقق تعقل إلا إذا كان وجود المعقول للعاقل ووجود المدرك ماذا؟ ها؟ للمدرك. وهذا لا يكون إلا إذا كان معقولا بالذات، وإلا المعقول بالعرض فإن وجوده ماذا؟ مو للعاقل، وإنما وجوده في نفسه لنفسه جوهرا، ووجوده في نفسه لغيره ماذا؟ عرضا. إذن هذا لا يكون إلا بأن يكون هذا المعقول هو المعقول بالذات لا المعقول بالعرض. فلهذا قال والمعقول بالذات. لماذا قيده بالمعقول بالذات؟ لأن الذي يكون للمدرك وفي المدرك إنما هو المعقول بالذات، وإلا المعقول بالعرض فله وجود مستقل عن المدرك، ومن هنا سمي أيضا معقولا بالعرض. ومن هنا بينا بالأمس للإخوة أن صفة المعقولية بالنسبة إلى ما في المدرك فإنه من شؤون وجوده، أما بخلاف صفة المعقولية للوجود الخارجي فإنه ماذا؟ أمر عارض عليه، يمكن أن يكون موجودا وليس بمعقول لأحد. وهذا بخلاف المعقول بالذات، فإنه لا يمكن أن يتحقق وجوده إلا بصفة كونه ماذا؟ معقول مدرك للغير. إذن بيانه أننا نعقل ذواتنا هاي مقدمة، والمعقول بالذات هذا المعقول، وهذا التعقل لا يكون إلا للمعقول بالذات، والمعقول بالذات لا بد أن يكون وجوده للعاقل أو في العاقل، على اختلاف مبنيين أو مباني ستأتي الإشارة إليها. ثم الآن يذكر فائدة، وهي أنه هذا ليس فقط في عالم العاقل والمعقول، بل في عالم كل إدراك ومدرك، سواء كان كليا أو كان ماذا؟ جزئيا، والجزئي سواء كان معنى أو كان صورة، كل هذه لا تتحقق إلا من خلال أن يكون المدرك للمدرك، بل كل مدرك بالذات مو مدرك ماذا؟ بالعرض، بل كل مدرك بالذات وجوده في نفسه عين وجوده ماذا؟ للمدرك، من قبيل إن صح التمثيل من قبيل العرض بالنسبة إلى الموضوع، فإن وجوده في نفسه عين وجوده ماذا؟ لموضوعه، لا أن له وجود يستطيع أن يستقل ماذا عن الموضوع. ومن هنا قلنا يستحيل أن يوجد عندنا في الخارج عرض من غير موضوع، وإلا لزم الخول، لو وجد من غير موضوع ما فرض عرض يتبين أنه ماذا لم يكن عرضا. المعقول بالذات أيضا هذه خصوصيته، أنه للمدرك للعاقل، وإلا لو وجد من غير مدرك ومن غير عاقل ما فرض معقول ليس بمعقول. قال بل كل مدرك بالذات وجوده في نفسه عين وجوده للمدرك فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا. إلى هنا أتصور أن المسألة واضحة، وهو أنه نعقل ذاتنا، والتعقل لا يكون إلا بحضور المدرك للمدرك، فذاتنا ماذا؟ حاضرة لذاتنا. أتصور هذه المقدمات لا ريب فيها. إنما الكلام هذا الانتقال، أي ليست موجودة للمادة، هذه من أين خرجت؟ إذا كانت ذاتنا حاضرة لذاتنا فهي ليست للمادة، لماذا؟ إذا يتذكر الإخوة بالأمس الحكيم الحيدجي قال بأنه لأنه إذا كان حضوره للمادة هذا معناه أنه حضوره للمحل لا حضوره ماذا؟ لذاتنا. ولكنه قد يقول كما أفهم من الدليل، قد يقول قائل هذا مصادرة على المطلوب، أنتم من أي من قال لكم بأنه النفس غير مادية حتى إذا حضرت للمادة ليس حضورا ماذا؟ لذاتنا. لا نقول أنها ماذا؟ مادية، وحضورها لذاتنا يعني حضورها ماذا؟ للمحل. من أين ثبت أن النفس، احنا أساسا نريد أن نثبت أن النفس ماذا؟ ليست مادية. فأنتم تقولون لو كانت حاضرة لمحل المادة فلما كانت حاضرة ماذا؟ لذاتنا. نقول لا، حاضرة للمادة وذاتنا هي ماذا؟ ها؟ وذاتنا هي المادة. ومن هنا في اعتقاد القاصر نحتاج إلى أن نتمم هذا البرهان، وتتميمه يتم من خلال هذا البيان، وهو أنه لو كانت هذه الذات حاضرة للمادة، وحيث أن هذا العلم علم حضوري، يعني ماذا؟ يعني لا فرق بين العالم والمعلوم هنا إلا بالاعتبار، لأن العالم هو المعلوم، والمعلوم هنا في المقام ماذا؟ هو العالم. الآن النفس تريد أن تدرك ماذا؟ نفسها، مو تريد أن تدرك صورة ماذا أو موجودا خارجا عن وجودها. فلا ريب عند جميع الاتجاهات الفلسفية أنه من مصاديق العلم الحضوري، وبيانه يأتي. وبين العالم والمعلوم لا فقط أنه يوجد اتحاد، بل توجد ماذا؟ وحدة، كما ذكرنا في محله. في علم النفس بذاتها لا يوجد اتحاد، بل ما فوق الاتحاد وهو ماذا؟ وهو الوحدة، لأن العالم والمعلوم هنا في المقام ماذا؟ ليس باثنين، بل هما شيء واحد. خب لماذا نعبر عاقل ومعقول، عالم ومعلوم؟ يقول باختلاف الاعتبار. إذا نظرنا إليه من هذه الحيثية فهو عاقل وعالم، إذا نظرنا إليه من هذه الحيثية فهو ماذا؟ فهو معقول ومعلوم. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في أبحاث صفحة 241 من النهاية قال وأما العلم الحضوري إما أن يكون المعلوم فيه نفس العالم كعلمنا بنفسنا أم لا، هذا يخلو منهما. وعلى الثاني كذا، وعلى الأول أساسا لا توجد كثرة حتى يصدق ماذا؟ الاتحاد. لأن الاتحاد فرع ماذا؟ فرع الكثرة، فرع الاثنينية، وفي المقام لا توجد اثنينية. إذن إذا ثبت أن النفس عالمة بذاتها أولا، وعلمها بذاتها ليس علما حصوليا لأي محذور سيأتي الكلام فيه أو لأي برهان أقمنا، وهو أنه لو كان حصوليا لكان هذا العلم صادق على كثيرين، والمفروض أن هذا المعلوم يصدق على كثيرين أو لا يصدق؟ لا يصدق، لا يصدق إلا على هذا العالم، لأنه هو نفس العالم. إذن لا يمكن أن يكون علما حصوليا، فلا بد أن يكون علما حضوريا. فإذا كان علما حضوريا وذاتنا معلومة، نسأل منكم أنه هذه الذات المعلومة لنا ثابتة أو متغيرة؟ فإن قلتم متغيرة يعني مادية، فهذا معناه أن الأنا التي ندركها قبل 10 سنوات لابد أن تختلف عن هذه الأنا التي ندركها ماذا؟ الآن. والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله، وهو أن هذه الذات ليست مادية. فإذا ضممنا هذه المقدمة عندها يتضح حضور ذاتنا لذاتنا، أي ليست موجودة للمادة، وإلا لو كانت موجودة للمادة للزم أن هذه الأنا التي ندركها عن أنفسنا تكون ماذا؟ ثابتة لو متغيرة؟ متغيرة، والتالي باطل، لأنه ما نقوله عن أنفسنا بأنا سواء قبل 10 سنوات أو الآن أو بعد 10 سنوات أو 50 سنة، هذه الأنا ثابتة أو متغيرة؟ هذه الأنا ثابتة، ولو كانت مادية لكانت ماذا؟ متغيرة، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. وهذا ولعله هو مراد السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الأول صفحة 365. هناك السيد الطباطبائي عند بحث فلسفي تحت عنوان بحث فلسفي، هل النفس مجرد عن المادة؟ ونعني بالنفس، التفتوا جيدا ما يحكي، صفحة 364، ونعني بالنفس ما يحكي عنه كل واحد منا بقوله أنا. هذا مرادنا من النفس. إنا لا نشك في أننا نجد أنفسنا في أننا نجد من أنفسنا مشاهدة، يعني بالعلم الحضوري، معنى نحكي عنه بلفظ أنا. التفتوا إليه، نحكي عنه بلفظ أنا، إذن أنا موجود، هذا العلم الحصولي مو ذاك العلم الحضوري. ولا نشك أن كل إنسان هو مثلنا في هذه المشاهدة. هسه هذه مقدمة خارجية، الآن خلي أنا أثبت تجرد نفسي، إثبات تجرد الآخرين بحث آخر. هسه هو يريد أنه كما يثبت تجرد نفسه يثبت تجرد الآخرين أيضا، التي لا نغفل عنه حينا من أحيان حياتنا وشعورنا، وليس هو عضو من أعضائنا وجزء من أجزائنا، وإلا لو كان عضوا أو جزءا لماذا؟ ها؟ هي متغيرة، فلا بد أن تكون هذه الأنا أيضا متغيرة. فإذا هذه الأنا لا هي عضو ولا هي جزء، بل ولا هي مادة لطيفة أيضا، لأنه كل مادي فهو ماذا؟ فهو متغير، وهذه الأنا هي ثابتة. وأيضا هسه براهين أخرى أيضا يشير إليها. بهذا البيان يتمم هذا الاستدلال الوارد في البرهان الأول. يقول فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا، وهي 10 بعد ذلك قرأناها، قولنا حضور ذاتنا لذاتنا اللازم لدى إدراك ذاتنا لذاتنا يرى، أي من أرى؟ يرى التجرد، يعني أرى التجرد. يقول فإذا ذاتنا حاضرة لذاتنا، لماذا؟ أي ليست بما موجودة للمادة. لماذا إذا كانت ذاتنا حاضرة لذاتنا ليست موجودة للمادة؟ بهذا البيان الذي أشرنا إليه، أي ليست موجودة للمادة، ولو كانت موجودة للمادة لكانت ماذا؟ مادية، وإذا صارت مادية كانت ماذا؟ متغيرة زائلة وليست ثابتة، والتالي باطلون. وكل مادي موجود للمادة، فنفوسنا ليست مادية، ولا يمكن أن يكون إدراكنا. حتى الآن يريد أن يبين أن هذا الإدراك إدراك بعلم حضوري أو بعلم حصولي، هو برهانه تقدم في النهاية وأشرنا إليه. ولا يمكن أن يكون إدراكنا لذاتنا بحصول صورة مساوية لذاتنا في ذاتنا، لا يمكن أن يكون هذا الإدراك بالعلم الحصولي. لماذا؟ لامتناع اجتماع المثلين. لماذا امتناع يلزم اجتماع المثلين لو كان هذا علما حصوليا؟ يقول لأن هذه الصورة الموجودة عندنا ما هو فرقها عن الواقع الخارجي المدرك؟ يوجد فرق أو لا يوجد فرق؟ ها؟ لا يوجد أي فرق، لأنه أنا دا أدرك ذاتي، مو دا أدرك هذا الكتاب. فإنه لو كان المدرك هذا الكتاب فالمدرك شيء والمدرك ماذا؟ شيء آخر. أما في المقام المدرك والمدرك شيئان لو شيء واحد، ها؟ فيلزم اجتماع المثلين. المدرك هو زيد والمدرك هو ماذا؟ ها؟ هو أيضا زيد لأنه شيء آخر، فيلزم اجتماع المثلين. إلا أن يقال أن مثل هذا الاجتماع لا محذور فيه كما ذكر الهيدجي لدليلين. أولا أن اجتماع المثلين إنما هو محال إذا كان المثلان في عرض واحد، أما إذا كان أحدهما قائما بالآخر كما في المقام فلا دليل على استحالة مثل هذين المثلين وأحدهما هنا للآخر، هذا أولا. وثانيا من قال أنه يلزم اجتماع المثلين؟ لا يلزم اجتماع المثلين، لأنه أنا الخارجي وجود خارجي، والصورة العلمية وجود خارجي لوجود ذهني، فأين اجتماع المثلين؟ نعم إذا كان مقصودك اجتماع أنهما ماهية واحدة ولا معذورة فيه أن تكون ماهية واحدة ولكن موجودة ماذا؟ بوجودين، بوجود خارجي وبوجود ذهني. إذن اجتماع المثلين ليس ممتنعا. فلهذا إذا يتذكر الإخوة نحن في أبحاث النهاية هذه مسألة والصورة العلمية أو الحال أن وجودنا كذا يلزم اجتماع المثلين، نحن في النهاية ناقشنا هذا المطلب، قلنا البرهان الأول تام وهو أنه لو كان بعلم حصولي للزم صدقه على كثيرين، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله أنه ليس بعلم حصولي. قال للزم اجتماع المثلين، وأيضا برهان آخر لإثبات أنه ليس علما حصوليا في العلم الصوري، يعني الحصولي، يعني في العلم الذي هو صورة عن المعلوم بالعرض، في العلم الصوري المعلوم بالذات إنما هو الصورة وهو هو، يعني الصورة شيء والمعلوم بالعرض ماذا؟ شيء آخر. فلو كان علمنا بذواتنا من خلال الصورة لما علمنا بذواتنا، بل علمنا بما يحكي عن ذواتنا، والوجدان خلاف ذلك، حيث أننا نحس أننا نعلم ماذا؟ بذاتنا لا بصورة ماذا؟ عن ذاتنا. وفي العلم الصوري المعلوم بالذات إنما هو الصورة وهو هو، ونحن نعلم ذواتنا بما نحن نحن. لو كان علما حصوليا لكنا نعلم مثل ذواتنا الحاكي عن ذواتنا، وهذا خلاف ما نجده من أنفسنا أنه نعلم ماذا؟ نفس ذواتنا، وإذا كان علما حصوليا بعد الصورة لا تكون نفس المعلوم بالعراض بل تكون غير المعلوم بالعراض. هذا الدليل الثاني. ولكن أقوى الأدلة هو ما ذكره السيد الطباطبائي في وسط صفحة 236 من الفصل الأول من العاقل والمعقول. البرهان الثاني وهو من أقوى الأدلة أيضا لإثبات، ولعله من أحسن الأدلة أيضا لإثبات تجرد النفس العاقلة أو تجرد النفس في مرتبة عقلانيتها، هو هذا البرهان، وهو أنه يتذكر الإخوة. لا ياهو، مو النفس، بأنه النفس حمد نتكلم في قوة من قواها، والنفس مجرد تجردا ماذا؟ عقلانيا، وليس تجردا خياليا. النفس دا نثبت لها احنا التجرد، النفس مو دا نثبت التجرد لها ماذا؟ ها؟ في مرتبة من مراتب النفس. لو كنا بصدد إثبات مرتبة من مراتب النفس هذا البحث كان يعني، أما احنا دا نثبت ماذا؟ تجرد نفس النفس التي هي الأنا، من غير صورة، من غير أمر جزئي، معنى جزئي، صورة جزئية، ليس هذا كله مطلوب. البرهان الثاني يبتني على عدة مقدمات. المقدمة الأولى أننا نعقل المفاهيم الكلية. ما هو برهان هذه المقدمة؟ دليل هذه المقدمة تقدم الكلام عنه مفصلا في مباحث الوجود الذهني، وهو أننا قلنا أنه ندرك مفاهيم كلية، وحيث أنها ليست في الخارج، لأن كل ما في الخارج فهو ماذا؟ جزئي متشخص، إذن في موطن آخر فلنسميه ماذا؟ الذهن. إذن المقدمة الأولى أننا ندرك مفاهيم كلية، دليل هذه المقدمة مبحث الوجود الذهني. المقدمة الثانية أن المفهوم الكلي صادق على كثيرين، لما تقدم أيضا في محله عندما بحثنا الكلي والجزئي في المفاهيم، قلنا أن هناك سنخا من المفاهيم تصدق على ماذا؟ على كثيرين، يصدق على أي إنسان، مفهوم الإنسان سواء كان طويلا عريضا أبيض أسود عالم جاهل من هذا البلد من ذاك البلد من أي أين ووضع وجهة ومكان وزمان، فيصدق عليها جميعا. هذه هم المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أنه إذا كنا نعقل مفهوما كليا والكلي هو الصادق على كثيرين، فإن مثل هذا المفهوم لا يمكن إلا أن يكون مجردا عن المادة وعن أعراضها ولواحقها، وإلا لو كان ماديا أو فيه أعراض ولواحق المادة لصدق على البعض دون البعض الآخر، لأنه إذا كان أمرا ماديا فإنه يصدق على هذا بعد ولا يصدق على ذاك. إذا كانت فيه بعض أعراض المادة طول عرض معين يصدق على من فيهم ذلك تلك الأعراض ولا يصدق على من لم توجد فيه تلك الأعراض. إذن كون المفهوم الكلي صادقا على كثيرين لا يمكن إلا أن يكون ماذا؟ إلا أن يكون ماذا؟ مو فقط مجرد عن المادة بل مجرد عن المادة وعن لواحقها. بعد هنا هذا الإشكال الذي ذكرتم أيضا بعد لا يأتي، وهو أنه لعله هذا التجرد تجرد ماذا؟ برزخي خيالي. لا لا، هذا التجرد هو التجرد ماذا؟ العقلاني، لا المادة ولا عوارض ولواحق المادة. إذن كل هذه تثبت لنا أن معقولاتنا الكلية ومدركاتنا الكلية هذه ما هي؟ كلها مجردة عن المادة وعن لواحق المادة. إلى هنا واضح هذا. الآن يأتي سؤال، وهو أن هذه المعقولات والمدركات وجودها لأي شيء؟ ها؟ وجودها لنفسها لو وجودها للمدرك والعاقل لها؟ ها، قلنا بأن هذه معقولات، والمعقول سنخ وجوده أنه ماذا؟ ها، للمدرك. سنخ وجوده ماذا؟ للعاقل. فإذا كان وجود المعقول والمدرك مجردا وهو ووجوده للمدرك وللعاقل، فلا بد أن يكون العاقل والمدرك له أيضا ماذا؟ مجردا، على جميع المباني الموجودة في المسألة. إذا يتذكر الإخوة، قلنا المباني الموجودة يمكن أن نقول أنها ثلاثة. المبنى الأول مبنى الحلول، وهو أن المعقول حال ماذا؟ في العاقل، أن المدرك حال في المدرك. المبنى الثاني أنه متحد معه، أن المدرك أو أن المدرك متحد بنحو من أنحاء الاتحاد مع من؟ مع المدرك. المبنى الثالث هو مبنى الصدور، وهو أن يكون المدرك قائما بالمدرك قياما صدوريا لا قياما حلوليا. على كل هذه المباني لابد أن يكون العاقل ماذا؟ لابد أن يكون العاقل مجردا عن المادة وعن لواحقها. أما على مبنى الاتحاد فواضح جدا، لأنه إذا كان أحد المتحدين مجردا عن المادة ولواحقها، يستحيل أن يكون المتحد معه ماذا؟ ماديا أو له أعراض المادة. وهذا ما أشرنا إليه أيضا في أبحاث النهاية، قلنا واحدا من أهم أدلة تجرد النفس هو ماذا؟ إثبات تجرد العلم، إذا يتذكر الإخوة. هذا على مبنى الاتحاد. على مبنى الصدور أيضا واضح، لأنه إذا كان المعقول صادرا من العاقل، هل يعقل أن تكون العلة مادية والمعلول ماذا؟ مجردان. هذا خلف ما ثبت في محله، أن العلة أقوى وأشد وأقدم ماذا؟ من معلولها. وهذا على مبنى صدر المتألهين. على مبنى الحلول، هسه كيف نصور الحلول؟ هذا على ذمة المشائين، لابد أن يصوروا لنا كيف يمكن أن يحل أمرا مجردا عن كل شيء في ماذا؟ في أمر مادي. بل حتى لو كان مجردا، أساسا يوجد بعد حلول أو لا يوجد حلول؟ إذن لابد أن لا نعبر بالحلول، لأن الحلول يقتضي حالية ومحلية، والحلول أساسا لا ينسجم إلا مع القابلية والقوة. المهم لا نعبر عنه بالحلول، وإنما نعبر عنه بأن هذا قائم بذات نحوا من أنحاء القيام. فإذا كان مجردا فليكن قيام العرض ماذا؟ ها؟ قيام العرض بالموضوع. فإذا كان حتى بنحو قيام العرض بالموضوع، علمتم فيما سبق أنه يوجد نحو ماذا؟ من الاتحاد بين العرض وبين ماذا؟ وبين موضوعه. وإلا لو كانت مباينة تامة لما أمكن حمل العرض على الجوهر. أيضا يأتي الكلام فيه ما أتى في الاتحاد. فعلى جميع هذه المباني لابد أن نلتزم بأن العاقل لهذه المفاهيم الكلية ماذا؟ مجرد عن المادة وأعراضها ولواحقها. تعالوا هذا البرهان الآن نقرأه. قولنا كذا، أي كذا يرى تجرد النفس الناطقة تجرد الذوات المرسلة. ما هو مرادك من الذوات المرسلة؟ قال مرادنا الطبائع الكلية العقلية. مرادنا من الذوات المرسلة يعني المفاهيم الكلية العقلية. بيانه أن النفس تعقل الصور العقلية، وهذه مقدمة ثبتت أين؟ في مبحث الوجود الذهني. وهذه الصور العقلية مشتركة بين كثيرين، لأن خصوصية المفهوم الكلي هو الصدق ماذا؟ على كثيرين. فإذا صدق على كثيرين وكل مشترك بين كثيرين مجرد من المادة ولواحقها. لماذا؟ قال حتى يصدق عليها، وإلا لو لم يكن مجردا من المادة ولواحقها لما صدق على كثيرين، بل صدق على البعض دون البعض الآخر. ومعلوم أن هذه الصور المجردة موجودة في النفس. هذه عندما يقول في النفس على مبنى من؟ على مبنى المشائين، لأنها قائمة في النفس قياما حلوليا إن صح التعبير. يقول ومعلوم أن هذه الصور المعلومة أو المدركة أو العقلية الصادقة على كثيرين موجودة في النفس كما مر في مبحث الوجود الذهني، فلا محالة ما تقوم هي به. شوفوا تغير التعبير بعد، قال موجودة في النفس، هذا لا يتم إلا على مبنى المشائين. أما عندما جاء إلى قوله ما تقوم هي الصور به، هسه ما تقوم به بأي نحو من أنحاء القيام؟ ها؟ ما قال ما تقوم ماذا فيه، لا ما تقوم به، هسه سواء كانت تقوم به قياما حلوليا أو كانت تقوم به قياما صدوريا، حتى تشمل العبارة جميع المسالك والمباني في المسألة. قال فلا محالة ما تقوم هي أي الصور به مجرد، أيضا مجرد ذكر باعتبار ما، وإلا لكان يعني لم يكن مجردا ما تقوم به يعني النفس، وإلا لكان لها لهذه الصور المعقولة مقدار معين ووضع معين وأين معين. لماذا؟ بتبعية ما تقوم هي به. هسه على مبنى الاتحاد واضح، على مبنى الصدور واضح، على نحو مبنى الحلول أيضا ماذا؟ وإن كان فيه خفاء إلا أنه أيضا كذلك. فلا تكون مشتركة بين كثيرين، هذا خلف. إذن ما تقوم الصور المعقولة به لابد أن تكون ماذا؟ مجردة، فهو جوهر مجرد وهو المطلوب. هنا من هذا الكلام والقرينة كأنه يوجد إشكال أو تساؤل ويريد أن يدفعه شيخنا. أنتم في المتن في الشرح وفي النظم قلتم كذا تجرد الذوات المرسلة، والذات لا تطلق على المفهوم وإنما تطلق على الواقع الخارجي. يتذكر الإخوة نحن ميزنا بين الذات والماهية والمفهوم، قلنا إذا أخذنا الماهية من حيث هي يعني أخذنا الإنسان من حيث هو نسميه ماهية، أما إذا لاحظنا بما هو موجود في الخارج نسميه ذات حقيقة، لأن الماهية متى يكون لها تحقق؟ إذا وجدت في الخارج. ونفس هذه الماهية إذا لوحظت بالوجود الذهني فهي مفهومون. إذن ما الفرق بين المفهوم والماهية والذات والحقيقة؟ لا فرق بينهما إلا باختلاف هذه الوجودات. إذا نظر إليه بما هو فهي ماهية، بما هو موجود في الخارج فهي ذات حقيقة، بما هو موجود في الذهن فهو ماذا؟ فهو مفهومون. وإنت بحثك الآن أين؟ في الذوات الخارجية لو في المفاهيم، ها؟ في المفاهيم. فلهذا عبرت كذا تجرد الذوات المرسلة، كان ينبغي أن تقول كذا تجرد المفاهيم المرسلة أو ما يؤدي معناها. فهو يريد يجيب عن هذا التساؤل، يقول صحيح أن الذوات تطلق على الحقائق والوجودات الخارجية، ولكن نحن بتقييدها بالإرسال مرادنا ماذا؟ يعني المفاهيم الكلية والعقلية. والقرينة على أن المراد بالذوات الطبائع المعقولة يعني المفاهيم المعقولة الكلية، قولنا القرينة ما هو؟ الإرسال ذكرنا ذوات مرسلة، ومن الواضح أن الذات الخارجية مرسلة أو مقيدة، ها؟ مقيدة جزئية، بخلاف ماذا؟ المفهوم فإنه ماذا؟ كليون. هنا يأتي إشكال آخر بعد جوابه خلوه إلى يوم السبت، وهو أن الإرسال لا يطلق ويراد منه الصدق على كثيرين، وإنما يطلق الإرسال ويراد به السعة الوجودية. فإذا لماذا أطلقت الإرسال وأردت ماذا؟ الصدق على كثيرين، مع أن الإرسال وصف لأي شيء، ها؟ وصف للوجود الخارجي السعي. يقال وجود مرسل يعني ماذا؟ سعي. ووجود غير مرسل يعني ماذا؟ ضيق ومقيد. بس خذ شيخنا من أول ما كان قلت الذوات المرسلة وما خليتنا نقرأ احنا نصف صفحة لبيان لماذا عبرت الذوات المرسلة، جوابه يأتي والحمد لله رب العالمين. طبعا في الجواب أكو نكات كثيرة، وإلا المطلب ما كان يستحق نوقف عليه.